نشرت الصحيفة البلغارية نوفو رابوتني تشيسكو ديلو في أرضها أيار مقالة خاصة بعنوان انتخاب المارشال المحترم كيم جون أون رئيسا لحزب الأمل الكوري. نقلت الجريدة الأخبار عن انتخاب المارشال المحترم كيم جون أون رئيسا لحزب الأمل الكوري حسب إرادة وأمنية جميع أبناء الشعب الكوري، وذلك في المؤتمر السابع للحزب والذي عقد وسط الاهتمام البالغ للأعلام وعن جريان فعاليات الاحتفال بالمؤتمر في بلغاريا. أرضت الصحيفة صورة المارشال المحترم